Todo para vós, Cristo, todo para vós, amém. Também muito nos ama, em nosso favor a vós. I want to hold up and tell up today. Now, and the others who are, that's what the Bible talks about. That's what it says. Saul, you have this and I'm with you. The Quran Kareem, where it says, we can't find it. We live in the world of history. Says in relation to Allah, you thought, you know, the people were with one of the world to see the issue, but other, you know, I don't know, I think that you love it. Should pay for this for Mother Tommy. Is that it? Shall I give? So, this is what I might be about to do. I'll tell you what, please pay. You know what he says, you know, Allah. قدر أن القمر والشمس منازل حتى الناس يستفيدوا من هذا التقدير. أما ليش يصير هيك وهيك وهيك وهيك وهيك وهيك وهيك وهيك وهيك وهيك وهيك وهيك وهيك وهيك وهيك وهيك وهيك وهيك ولا يتعمقوا في المسائل الغيبية التي لا مجال للعاقل أن يخوض فيها. هاي مقدمة بين يدي الجواب. في عندنا حديث يمكن اعتباره جوابا لهذا السؤال. والحديث جاء بلفظين، الأول يتعلق بالشهداء والآخر يتعلق بالمؤمنين، كل المؤمنين. قال عليه السلام: أرواح الشهداء في حواصل طيور الخضر تعرف من ثمر الجنة. نفس الحديث جاء بحق المؤمنين، لكن بدل الحواس البطون أرواح المؤمنين ببطون طير الخضر تأكل من ثمر الجنة. ويشرح العلماء الفرق بين كون أرواح الشهداء في حواس الطير وبين كون أرواح المؤمنين في بطون الطير. لا شك انه الحوصلة انضب وانزل من البطن. فاذا نستطيع ان نقول ان ارواح المؤمنين بما فيهم الشهداء هي في الجنة. اذا وضع في قبره فتحت له نافذة يطل منها على منزله جنة، فيأتيه من روحها وريحها ونعيمها، ولا يزال يتنعم بذلك حتى تقوم الساعة. والكافر على عكس ذلك، شفت لو طاق يطل منها على منزله جنة، فيأتيه من ريحها ورفقها ونعيمها. فلا يزال عملاً حتى المصاب. وحينئذ يبدو كأن هناك تعارض بين كون حواصل بين كون أرواح المؤمنين في الطيور على التفصيل السابق وبين كونها متجنة في النطور ترى منزلها متجنة. وحينئذ نقول لا تعارض، لأنه يمكن أن يكون المؤمن متنقلا ما بين قبره وما بين جنة ربه. فهو إذا ما ما بين الجنة والروضة، حيث أن القبر روضة مليار الجنة أو أخرى في القبر. هذا ما عندي في